الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الاتفاق بين البائع والوسيط فيما زاد عن قيمة السلعة بحيث يأخذه البائع دون إخبار المشتري؟ الحمد لله رب العالمين. إذا اتفقوا على ذلك وقبله الطرفان فإنه يعتبر من الشروط الملزمة، حتى وإن كان شرطا مبنيا على جهل أو على غرر فإنه ينزل منزلة الهبة. ومن المعلوم أن الهبة يغتفر فيها الجهالة، فلا حرج ولا بأس في هذا الأمر، لا سيما إذا كان صاحب السلعة الأصلي عارفا بحدود قيمة سلعته وثمنها في السوق، فلا يجوز مخادعته ولا غشه في هذا الأمر. فإذا كان عارفا بأن حدود قيمة السلعة كذا وكذا ثم أمر وكيله أن يبيعها بنفس هذه القيمة وما زاد قل أو كثر فهو للوكيل، فإن هذا لا بأس به. والوكيل في هذه المسألة غانم وليس بغارم، فإنه إن حصل له شيء زائد فهذا مغنم، وإن فاتته شيء وإن فاتته الزيادة فليس فيها مغرم، فإن حصلت فمغنم وإن فاتت فليس فيها مغرم، فلا ضرر عليه في كلا الحالتين. فقول صاحب السلعة الأصلي ما زاد فهو لك، هذه هبة أو منزلة منزلة الهبة، والهبة المجهولة تغتفر في الشرع جهالتها، والله أعلم، إلا إذا قصد كل طرف كل واحد منهما أن إعطاء ما زاد على الثمن المحدد إنما هو إعطاء أجرة على عمل الوكيل، فإن كان إعطاء أجرة فإن من المعلوم فقها أن الأجرة لا بد أن تكون محددة خارجة عن حيز الجهالة، لأن الاختلاف في تقديرها يوجب النزاع والخصومة بين المتعاقدين. وعلى كل حال فالأمر مرده إلى نيتهما، فإذا كان الوكيل يعلم أن عطاء صاحب السلعة لما زاد إنما هو عطاء هبة فإنه يغتفر فيها الجهالة، وإن كان عطاء أجرة يعني أن هذه هي أجرتك على البيع فإنه لا بد من تحريرها وتقديرها وإخراجها من حيز الجهالة إلى حيز العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.